بسم الله الرحمن الرحيم، على الخير والبركة، ألتقيكم مشاهدينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج نهاية الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والذي سيجيب عليه سماحة السيد أخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، المكلف علم أنه قد أتى بشيء من المفطرات، وهذا الشيء من المفطرات يفسد الصوم، ولكنه تردد أنه هل هذا الشيء يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة، بالإضافة للقضاء يوجب الكفارة أيضا، فهو تردد ما بين ذلك. كما مثلا عدنا احنا مثلا الجماع، الاكل مثلا، الشرب، الاستمناء، تعمد البقاء على الجنب حتى طلوع الفجر، هذه توجب القضاء والكفارة، فتردد ما بين واحد من هذه الخمسة وما بين الأربعة الأخرى التي لا توجب إلا القضاء فقط، وهي تعمد إدخال الغبار والدخان الغليظين على الأحوط، والكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة، أو الاحتقان بالمائع، وكذلك أيضا تعمد القي. فتردد أنه هل ارتكب واحد من المفطرات التي توجب القضاء والكفارة أو التي توجب القضاء فقط، في هذه الحالة لا تجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء فقط. وإذا علم أنه أفطر أياما عديدة متعمدا، لكن ما قاعد يتذكر أنه شقد الأيام هذه، هل هو خمسة أيام أم ستة أيام، هسه في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يعني هو العدد ما يتذكر العدد شقد، يدرب نفسه أنه أفطر أيام متعمد في شهر رمضان، الآن يريد يكفر على العدد الأقل أم على العدد الأكثر، يعني يكفر مثلا بحسب المثال، هل خمسة يدفع كفارة مال خمسة أيام أو ستة أيام؟ طبعا في هذه الحالة يقتصر له أن يقتصر على العدد الأقل وهو الخمسة، وهو القدر المتيقن، ولا يجب عليه أن يدفع ما زاد على الخمسة. وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضاء شهر رمضان وأفطر قبل الزوال، فصار عنده شك أنه هذا اليوم هو أفطر يوم، لكن هذا اليوم الذي أفطره صار عنده شك به، هل هو من شهر رمضان هذا اليوم أو من قضاء شهر رمضان وقد أفطر قبل الزوال؟ طبعا بالنسبة إذا رمضان أفطر قبل الزوال لا شيء عليه، إذن في هذه الحالة هل تجب عليه الكفارة؟ لم تجب عليه الكفارة. وإن كان أفطر بعد الزوال كفاه أطعام 60 مسكينا، يعني هذا الشخص صار عنده شك، هل أفطر يوم متعمد من شهر رمضان أو أفطر لا يوم من قضاء شهر رمضان بعد الزوال؟ في هذا الحالة ماذا يجب عليه؟ كفاه أطعام 60 مسكينا، ولا يكفيه إطعام 10 مساكين على الأحوط لزوما، يعني لابد من إطعام 60 مسكينا، لا يكفي إطعام 10 مساكين على الأحوط لزوما. إذا أفطر متعمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة. إذا شخص أفطر متعمدا، سواء أفطر ببيته مثلا، أفطر في داخل مدينته، أفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، فإذا أفطر في هذه الحالة وسافر بعد ذلك، طبعا عندما أفطر وجبت عليه الكفارة باعتبار أنه افطار عمدي، إما ببيت أفطر عمدي أو في داخل المدينة أو قبل أن يصل إلى حد الترخص، أفطر متعمدا تجب عليه الكفارة. هذا بالنسبة للسفر، هل يسقط عنه بالسفر؟ طبعا هو يعني يحق بعد الوصول إلى حد الترخص يحق له الإفطار. هذا بالنسبة السفر مالته المتأخر اللي اجى بعد الإفطار العمدي، هل يسقط عنه الكفارة؟ كلا، لا يسقط عنه الكفارة، تجب عليه الكفارة لأنه هو أفطر قبل الوصول إلى حد الترخص فتجب عليه الكفارة. وأما إذا أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو موت، المهم عارض قهري، هذا الشخص أفطر، مثلا المرأة أفطرت صباحا العصرا جاءت الدورة الشهرية مثلا، أو صارت نفساء، أو مثلا تمرضت، أو بالنسبة للرجل مثلا تمرض مثلا أو جن، هذا بالنسبة العارض القهري هل يسقط عنه الكفارة أم لا؟ هو أفطر متعمدا، أفطر صباحا مثلا وتمرض مثلا عصرا، هذا العارض القهري الذي أجاز له الإفطار هل يسقط عنه الكفارة أم لا يسقط عنه الكفارة؟ طبعا هذه المسألة خلافية. بالنسبة إلى سماحة السيد يقول نعم تسقط عنه الكفارة إذا كان العارض قهري من حيض أو نفاس أو موت أو جنون أو مرض، تسقط عنه الكفارة. وإن كان الأحوط استحبابا أداء الكفارة، سماحة السيد أفتى بأنه لا كفارة عليك، تسقط عنه الكفارة، ثم بعد هذه الفتوى احتاط احتياطا استحبابيا بالتكفير، وإن كان الأحوط استحبابا أداؤها أي أداء الكفارة، ولا سيما إذا كان العارض القهري بتسبيب منه، كما مثلا لو الشخص تناول مثلا عقار أدى به إلى المرض مثلا، أو مثلا اغتسل في الجو البارد وأمرض نفسه، وهكذا إذا كان هذا الشخص بالنسبة للعارض القهري كان بتسبيب من عند المرأة، مثلا تناولت عقار وأنزلت الدورة، عجلت بنزول الدورة الشهرية، فهذا العارض القهري كان بتسبيب من المكلف. يقول ولا سيما التأكيد أكثر بالاحتياط الاستحبابي بدفع الكفارة، لا سيما إذا كان العارض القهري بتسبيب منه، خصوصا إذا كان بقصد سقوط الكفارة، بالخصوص إذا كان هذا التسبيب القهري للفرار من الكفارة. يعني مثلا المرأة تناولت عقار، هي أفطرت صباحا مثلا متعمدة، وتناولت عقار حتى يعجل بالدورة، الغرض من عندها شنو؟ الغرض من عندها أن حتى الكفارة تسقط عنها للفرار من الكفارة. يقول مع ذلك سماحة السيد هو الأحوط استحباب أن يتأكد الاحتياط الاستحبابي هنا بدفع الكفارة عليها. إذا كان الزوج مفطرا لعذر، الزوج كان مريض مثلا، كان مسافر، أفطر لعذر، ثم أكره زوجته الصائمة على الجماع، في هذه الحالة تذكر أنه المسألة السابقة في الحلقة السابقة قلنا أنه إذا كان الزوج صائم وأكره الزوجة، وأكره الزوجة الصائمة على الجماع، في هذه المسألة الزوج كان مفطر عند عذر، مسافر مثلا وجاء من السفر، أو كان مريض، فأكره زوجته على الجماع، في هذه الحالة هل يتحمل عنها الكفارة؟ كلا، لا يتحمل عنها الكفارة، لا يتحمل، هو بالنسبة له كان هو مفطر لعذر، هو لا يجب عليه شيء، يجب عليه القضاء. نعم هو آثم بالنسبة له، يجب عليه القضاء، هو يعتبر آثم، الزوجة يجب عليها القضاء لأنها مكرهة دون الكفارة، لا تجب عليها الكفارة، كما لا تجب الكفارة عليها أيضا بالنسبة على الزوجة باعتبار أنه الزوجة مكرهة. وجوب الكفارة موسع بالنسبة للكفارة، شخص وجبت عليه كفارة لأنه أفطر يوم متعمد من شهر رمضان، وجبت عليه الكفارة، بالنسبة إلى وجوب الكفارة وجوب موسع، يعني لا يجب على هذا الشخص المكفر الذي وجبت عليه الكفارة، لا يجب عليه أنه بعد رمضان مباشرة أن يدفع الكفارة، له تأخير الكفارة، لأنه وجوب الكفارة ليس وجوب موسع وإنما هو وجوب مضيق، ولكن لا يجوز التأخير في أداء الكفارة إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب، كما لو أخر الكفارة سنوات من دون أي عذر شرعي. ففي هذه الحالة هذا الشخص يعتبر متساهلا ومتهاونا في أداء الكفارة، فيعتبر إذا كان متساهل طبعا يعتبر آثم في هذه الحالة. أحسن. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في أحكام الصائم نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو البقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد إخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى معنا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. السؤال الأول يقول: شخص لا يستطيع الاغتسال بسبب مرضه وهو مجنب، فهل يجب عليه التيمم في هذه الحالة؟ نعم، إذا كان الشخص بسبب المرض مثلا لا يستطيع الاغتسال قبل طلوع الفجر، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتيمم قبل طلوع الفجر، وإذا لم يتيمم طبعا وجب عليه القضاء والكفارة. إذا تيمم هل يجب عليه أن يبقى مستيقظ إلى طلوع الفجر؟ كلا، لا يجب عليه البقاء مستيقظا حتى طلوع الفجر، يقدر يتيمم وينام، وإن كان الأحوط استحبابا أنه يبقى مستيقظ إلى طلوع الفجر لاحتمال أنه التيمم مالته ينتقض بالنوم. طيب سيدنا، هذا الحكم يشمل من ضاق وقته ومن يعني من فقد الماء؟ نعم، كذلك إذا كان الشخص فاقد للماء أو كان الوقت أيضا يعني من مسوغات التيمم هو ضيق الوقت، فإذا كان الشخص وقته ضيق ما يلحق يعني لأنه الأذان الصبح راح يأذن مثلا، فنعم في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم. كذلك مثلا إذا كان ما عنده ماء، يعني مفقود عند الماء ما عنده ماء يغتسل به، أيضا كذلك يجوز له التيمم في هذا الفرض. سيدنا، سؤال كثير ما نسمعه: شخص يقول شككت في بقاء الليل فقمت بتناول طعام السحور ثم تبين أن تناولت الطعام بعد طلوع الفجر. نعم، إذا الشخص شك في بقاء الليل مثلا، هو طلع لبرا باوع صار عنده شك أنه في بقاء الليل، صار عنده شك أنه الفجر طلع لو ما طلع، طبعا في هذه الحالة يستصحب الحالة السابقة. الحالة السابقة هي بقاء الليل، يعني هو قبل مثلا نص ساعة أو قبل ساعة مثلا، قبل هذا الوقت كان متيقن بأنه الليل موجود، الآن شك في بقاء الليل، يعني يحتمل أنه الفجر قد طلع الفجر، في هذه الحالة يستصحب الحالة السابقة وهي بقاء الليل، ويجوز له أن يتناول طعام السحور في هذه الحالة. إذا انكشف الخلاف تبين أنه الفجر طالع لا يجب عليه شيء، طبعا لا يجب عليه القضاء. امرأة كذلك، سؤال في الصوم: امرأة تقول أنا مرضعة قليلة اللبن، هل يجوز لي الإفطار في هذه الحالة إذا كان طفلي يرضع بالرضاعة الصناعية؟ نعم، بالنسبة للمرأة وردت الرخصة في جواز الإفطار إلى أشخاص، من هؤلاء الأشخاص هو المرضعة القليلة اللبن اللي لبنها قليل، إذا كان الصوم يضر بيها أو يضر بالولد وردت الرخصة يجوز لها الإفطار، ولكن الأحوط لزوما الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بهذه المرأة. فلو كانت هناك مثلا امرأة أخرى ترضع الطفيل، أو مثلا هناك حليب مثلا صناعي يعني حليب قواطي الطفل يشرب من عنده، أو كان الطفل مثلا يستطيع أن يتغذى يعني يأخذ هذا الحليب القليل من صدر أمه وتكمل له أيضا مثلا الغذاء مالته بالأكل المتعارف، مثلا يأكل مثلا على سبيل المثال يخلوا له لحم مثلا أو شوربة أو ما شاكل ذلك، إذا كان الطفل في هذه الحالة يتغذى أو يشرب حليب مثلا قواطي مثلا أو كذلك الحليب هذا، أو عفوا كان يرضع من امرأة أخرى، في هذه الحالة لا يجوز للمرأة الإفطار، يعني سيدنا يعني يجب عليها الصوم. يعني فهم كلامكم أنه يشترط في المرضعة أن يكون فقط ولدها، ولد غيرها ما يصير؟ لا، كلا، يعني بالنسبة للمرضعة لا فرق أن تكون المرضعة سواء كان الابن مثلا لها أو لا، هي كانت ترضع هذا الطفل، يعني الطفل كان لغيرها، لا فرق في ذلك. شخص يقول سافرت قبل الزوال فهل أصوم أم أفطر؟ نعم، بالنسبة للشخص إذا الشخص سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما، يجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما، ولكن أين يعني أين يفطر؟ يتناول الفطور، لا يجوز له الفطور وهو في بيته أو في داخل المدينة، لا بد أن يصل إلى المكان الذي يسمى بحد الترخص. نعم يجوز له الإفطار إذا وصل إلى حد الترخص، قبل حد الترخص لا يجوز له الإفطار. إذن بالنسبة للشخص إذا سافر قبل الزوال يجب عليه، يعني طلع خرج من مدينته، مثلا هو يسكن في مدينة كربلاء، ذهب سافر صباحا باتجاه بغداد، في هذه الحالة يجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما، خصوصا وإن كان ناويا لتبييت النية، خصوصا وإن كان ناوي للسفر من الليل، يعني ناوي لتبييت النية. أما إذا سافر بعد الزوال يعني مثلا أذن أذان الظهر، هو موجود في كربلاء، هو من أهالي كربلاء فهو صائم، فسافر بعد الزوال إلى النجف الأشرف مثلا أو إلى مدينة بغداد، في هذه الحالة يجب عليه إتمام الصوم على الأحوط لزوما، ولا سيما إذا لم يبيت النية من الليل، بعد يتأكد هذا الاحتياط اللزومي أكثر إذا لم يبيت النية من الليل. طيب يعني سيدنا سمحت السيد لا يشترط تبييت النية؟ كلا، بالنسبة لا سمحت السيد لا يشترط تبييت النية، يعني الصبح مثلا هو بالليل ما مبيت النية، ما عنده نية السفر ليلا، الصبح بدا له أن يسافر، فخرج قبل الزوال، خرج صباحا الساعة 8 الساعة 10 مثلا، سافر مثلا ذهب إلى النجف الأشرف وهو ما مبيت النية، فأيضا كذلك يفطر على الأحوط لزوما، يجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما حتى وإن كان هذا الشخص ما مبيت النية، لأن كما قلنا سمحت السيد لا يشترط تبييت النية. طبعا سيدنا على ذكر السفر، البعض يعني نسمع أنه يهرب من الصيام عن طريق السفر، يسافر كي لا يصوم، حكم هذا الأمر؟ نعم نعم يجوز، بالنسبة يجوز للشخص السفر حتى وإن كان لغرض الفرار من الصوم، يريد يفر من الصوم ما يريد يصوم، يعني مثلا شخص باكر ما يريد يصوم، إذا يبقى هنا ما يجوز للإفطار هنا، لأنه إذا أفطر وجب عليه وجبت عليه الكفارة، فيقول مثلا أنا باكر أطلع أسافر، أسافر يعني مسافة اللي هي 22 كيلو مثلا. طيب سيدنا إذا سافر نعم في هذه الحالة يجوز له الإفطار ويجب عليه القضاء فقط دون الكفار، لا يجب عليه الكفارة. طيب يعني يفطر إذا تجاوز 22 كيلو، فمن كلامكم؟ لا، بس إذا كان شو وقت يستطيع أن يفطر؟ إذا كان قاصدا الشخص، إذا كان قاصد يعني ناوي لقطع المسافة، هاي المسافة إذا كانت ملفقة فهي 22 وإذا كانت امتدادية فهي 44 كيلو، إذا وصل إذا كان هو عنده عزم وعنده قصد على قطع هذه المسافة سافر، عندما يصل لا يشترط أنه يصل إلى نفس المسافة 22 مثلا إذا كانت ملفقة أو إذا كانت امتدادية 44، لا، عندما يصل إلى حد الترخص يجوز له الإفطار ويجوز له أن يشرع بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة الرباعية يشرع بالقصور. سؤال منه آخر يقول هل إن العقيقة واجبة أم مستحبة؟ العقيقة مستحبة وليست بواجبة، فتستحب العقيقة سواء عن المولود، سواء كان ذكر هذا المولود أم كان أنثى، وتستحب العقيقة في اليوم السابع، إذا الشخص ما عقل لأي سبب كان مثلا من عذر، عنده عذر أو ما عنده عذر، لم يعق عنه في اليوم السابع، فالشخص هذا بعد فترة عق عن نفسه، هو كبر وعق عن نفسه، هذه تجزي. كذلك أيضا لو لم يعق عن الشخص هذا إلى أن مات، بعد الموت عق عنه، كذلك أيضا تجزي في هذه الحالة، يعني تجزي العقيقة حتى وإن كان الشخص قد مات، إذا مثلا ابنه مثلا أو أخوه يسوي له هذه العقيقة. وطبعا بالنسبة لا يجزي في العقيقة أن يدفع قيمة العقيقة، لا يجزي بالنسبة للعقيقة أن يدفع قيمتها، يقدر مثلا العقيقة مثلا ب 300 ألف دينار ويدفع نقود مكان العقيقة. نعم تجزي عنها الأضحية، تجزي عن العقيقة، يعني إذا شخص ضحى عن نفسه تجزي عن العقيقة، بعد ما يحتاج أنه يسوي عقيقة، فالأضحية تجزي عن العقيقة. طيب عفوا سيد المقاطعة، هذه العقيقة هل هناك يعني تخصيص مثل شات ممكن يدخل البعير أم يدخل يعني البقرة أو غيرها في هذه الذبحة خاصة في الشات؟ نعم سيأتي الكلام. يستحب في العقيقة أن تكون هذه العقيقة سمينة، وأيضا يستحب أن تكون خالية من العيوب، مثلا ليست عرجاء مثلا على سبيل المثال، فكون سالمة، يستحب أن تكون سالمة من العيوب. طبعا يجزي بالنسبة للعقيقة، عفوا يشترط بالنسبة للعقيقة أن تكون إما من الإبل أو تكون من البقر أو تكون من الأغنام، الأغنام بقسميها يعني الضأن والماعز، ولا يشترط عمر معين كما في الأضحية، لا يشترط بالنسبة للعقيقة عمر معين. يعني يجزي بالنسبة مثلا الشات، الشات مثلا اللي هو الضأن، يعني يجزي أنه يكون مثلا عمر 5 أشهر أو 6 أشهر، لا يشترط أنه أن يكون مثلا 7 أشهر. فلا تشترط بالنسبة إلى العقيقة، لا يشترط أن تكون بعمر معين. أما بالنسبة للعقيقة فينبغي تقطيع لحم العقيقة من غير كسر لعظامها، كسر العظام جائز. لا يشترط، ولكن الأفضل أنهم ما تتكسر، ما يكسر، يقطعون لحمها من دون تكسير للعظام. يعني سيدنا البعض يقول أن هذا الأمر يفسد العقيقة، وأن العقيقة لا يطعم، لا تطعم لأهل البيت الذين يذبحون العقيقة، فما مدى صحة هذا الكلام؟ نعم، يعني هو الأفضل أنه تقطع يعني لحم العقيقة من دون كسر لعظامها، يعني مثلا من المفاصل، وإنما العظم لا يكسر، لكن إذا كسر العظم يعني ليس فيه شيء، يعني هذا أيضا كذلك يجزي، حتى وإن كسر عظم العقيقة يجزي، ولكن الأفضل أن لا يقطع. ويجوز بالنسبة إلى اللحم، توزيع اللحم، لحم العقيقة يجوز أن يكون ني مثلا، يذبحون العقيقة مباشرة قبل الطبخ يوزعوه، يجوز أيضا أنه يوزعوه مطبوخ. كذلك أيضا يجزي مثلا أنه يدعو مثلا 10 من المؤمنين فما زاد، يطبخ لهم اللحم، هذا لحم العقيقة، ويدعوهم إليه، يدعوهم إلى تناول هذا اللحم، لحم هذه العقيقة مطبوخا في بيته. ويكره أن يأكل من العقيقة الأب أو من يعوله الأب، الأبناء مثلا، يعني أخوة هذا، أخوة هذا الشخص الذي يعاق عنه، ولا سيما بالنسبة للأم، يعني الكراهة تشتد بالنسبة لأكل الأم من العقيقة، والأحوط استحبابا الترك للأم. هسه واحد إذا يقول يجوز الأب يأكل، نعم إحنا نقول إنه مكروه، يجوز للأب يأكل، كذلك أيضا سمحت سيد أعطى احتياط استحبابي بعدم الأكل للأم، ولكن مع ذلك لو أكلت الأم لا بأس بذلك، يعني لا بأس أنه تخالف الاحتياط الاستحبابي وتأكل من العقيقة. جيد. سيدنا سؤال أخير يسأل سائل يقول هل التقي يعتبر مفطرات؟ تعمد القي من المفطرات حتى وإن كان لضرورة من علاج ونحوه، طبعا لا يوجب بالنسبة للتعمد القي، لا يوجب الكفارة، عليه القضاء فقط. فلو شخص تعمد القي في نهار شهر رمضان طبعا بطل صومه، هذا بالنسبة إلى التقي العمدي، حتى وإن كان عنده ضرورة من علاج، كما لو مثلا تناول طعام السحور وقد تسمم بهذا الطعام، هنا توجد ضرورة، نعم يجوز له الإفطار في هذه الحالة. طبعا عندما نقول يجوز له الإفطار لا يعتبر آثم باعتبار أنه مضطر، ولكن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. أما الشخص إذا لم يتعمد، يعني حدث بالنسبة للقيء حدث مو باختياره، ما كان يعني ما كان متعمد، وإنما حصل عند لعبان نفس وتقي، هذا التقي ليس تقي عمدي، وإنما حصل من دون اختياره، هذا لا يبطل الصوم. التقي غير العمدي لا يبطل الصوم، الذي يبطل الصوم هو فقط التقي العمدي. طيب يعني سيدنا كثير من الناس قد يختلط أو يخلط ما بين التجشؤ وما بين التقي، ويعني باللهجة العراقية نسميها الجالي ومر الحامض، يسرع الدنس حموضة بالمعدة، قد تصل قريب الجوف ثم ترجع، ما حكم هذا الأمر؟ بالنسبة إلى التجشؤ، مفهوم التجشؤ يغاير مفهوم القي. التجشؤ هو صعود الطعام من الجوف صعودا إلى الأعلى، فالتجشؤ مفهومه يختلف عن مفهوم التقي. مفهوم التقي يكون واضح، فإذا خرج شيء من الطعام بالتجشؤ ونزل من غير اختيار فلا شيء عليه، صومه صحيح. أما إذا وصل إلى فضاء الفم، هذا الذي الطعام الذي تجشأه وصل إلى فضاء الفم، فلا يجوز أن يبتلعه في هذه الحالة، عليه أن يلقيه لا يبتلعه. إذا ابتلعه وجب عليه القضاء على الأحوط وجوبا، وكذلك وجبت عليه الكفارة على الأحوط وجوبا أيضا. أحسنتم، طيب الله فاسكم. سمحت السيد الخضير المدني، في ختام هذه الحلقة أشكر حسن حضوركم معنا وممتنين لجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، والتقانا معكم في الحلقة القادمة. لذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.